إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في المرة السابقة خطورة اللسان، وأن اللسان ربما يكون سبباً في رفعة العبد إلى أعلى عليين، وربما كان اللسان سبباً في انحطاط الإنسان في أسفل سافلين. ودللت على ذلك من الكتاب ومن السنة، كما ذكرت أيضاً أن الراجح من أقوال أهل العلم كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، أن كل شيء يقوله الإنسان ويتلفظ به يكتب عليه، أخذاً بعموم قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأن الكلمة لها ما لها مما يترتب على ذلك من الحسنات والسيئات، وأنه باستقامة اللسان تستقيم جميع الجوارح، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أخبر صلى الله عليه وسلم أن أعضاء الإنسان كلها تذل وتخضع للسان، وتقول له: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وأزيد القول بيانا ووضوحا فأقول: أكثر ما يدخل الناس النار حصائد اللسان. ثبت عند أحمد والترمذي وابن ماجه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت له: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم أخبره صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام وكبريات الأمور من عبادة الله عز وجل وحده، وأمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا نبي الله. قال: فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه، ثم قال له: كف عليك هذا. فقال له معاذ رضي الله عنه: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم؟ إلا حصائد ألسنتهم. هذا حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من المنجيات. وقد بدأ معاذ رضي الله عنه كلامه بأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وفيه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، وأنهم كانوا يحاولون بكل طريق أن يستفيدوا منه صلى الله عليه وسلم. وفي قوله فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، يدل على أنهم كانوا يقتربون من النبي صلى الله عليه وسلم للاستفادة منه. وفيه أيضا أن الإنسان ينبغي أن يغتنم الفرصة التي تأتيه، فإذا كان الإنسان مع عالم أو طالب علم فإنه ينبغي أن يستفيد منه في الدلالة على الله عز وجل وعلى طريقه وعلى هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قول معاذ رضي الله عنه أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، يبين همة الصحابة العالية رضوان الله عليهم. ما قال له أخبرني بعمل أكتسب به كذا وكذا من الحسنات، وإنما لخص ما يراد من الدنيا رضي الله عنه، فقال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، لأن ذلك هو الفوز الحقيقي، أن يزحزح الإنسان عن النار وأن يدخل الجنة. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على شرائع الإسلام وعلى أموره العظيمة التي لا ينبغي أن يتركها مسلم، ولا ينبغي لأحد أن يخل بشيء منها، من عبادة الله سبحانه وتعالى والصلاة والصيام والزكاة والجهاد وما إلى ذلك. ثم قال له صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد معنا، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ملاك ذلك كما يقول الشراح يعني ما يتم به الأمر وما يقوم به، ألا أخبرك بما يتم به أمرك وبما تستقيم به أعمالك هذه؟ قال بلى يا نبي الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخرج لسانه عليك بهذا، أكفف عليك لسانك، فقال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ. ولا يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء على حقيقته. ثم قال له وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذي على جامع الترمذي، قال رحمه الله وإنما شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم به اللسان بالمحصود من الزرع، فكما أن الفلاح أو الزارع يجني بمنجله الزرع، وهذا المنجل هكذا يقول المبارك فوري، وهذا المنجل لا يميز بين يابس ورطب ولا يميز بين جيد ورديء. قال فكثير من الناس يتكلمون بالكلام، يتكلمون بالكلام هكذا لا يميزون بين حسن الكلام وقبيحه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم عن الألفاظ والكلمات التي يتكلم بها الإنسان حصائد، حصائد يحصد الإنسان بلسانه، اللسان لا يميز بين الغث والسمين، ينطلق اللسان هكذا دون مراقبة أو محاسبة. قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عليك بهذا، قال فيه أن كف اللسان وضبطه وحبسه أصل كل خير، وأن الإنسان إذا ضبط لسانه فقد ضبط جميع أموره. وقال ابن القيم رحمه الله ومن عجب أنك ترى الإنسان يتحفظ عن أكل الحرام وعن الربا وعن الزنا وعن السرقة وشرب الخمر بل ومن النظر المحرم، ومع ذلك لا يتحفظ من أن يحرك هذه الجارحة بما أراد. يقول ابن القيم رحمه الله: عجيب، الإنسان ربما يتورع عن كثير من المحرمات لكنه لا يتورع عن أن يخوض في أعراض الخلق بلسانه. وذلك قال رحمه الله: كم من متورع عن الفواحش لا يزال يفري بلسانه في أعراض الخلق. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أكثر ما يكون سبباً في دخول الإنسان النار هذه الألسن، حصائد الألسن. وعند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله أن يأتي الإنسان ما أمر الله وأن يجتنب ما حرم الله، وحسن الخلق أن يتعامل الإنسان مع الناس معاملة حسنة كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذان الأمران هما أكثر ما يدخل الإنسان الجنة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال صلى الله عليه وسلم: الفم والفرج. الفم اللسان الذي يخوض في الأعراض ولا يتورع عن المحرمات، والفرج الذي لا يصونه الإنسان إلا إن كان مرحوما برحمة الله عز وجل. وانظر إلى حال السلف مع ألسنتهم، كان السلف يتحفظون من كلامهم حتى في مباح الكلام. روى الإمام مالك ورواه ابن أبي الدنيا والبيهقي كذلك عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع أن عمر رضي الله عنه دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولك أن تتخيل هذا الموقف، هذان رجلان كانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة السمع والبصر، وهما قد شهدا لهما بالفضل أنهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. دخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر الصديق فوجده يجبذ لسانه، يعني يمده ويجره حتى إنه كاد أن يقطعه. فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنهم، قال له: مه، يعني كف عليك، ماذا تفعل؟ اتق الله. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إن هذا أوردني الموارد، يعني أدخلني في المهالك، يقول: ما هلكت إلا بسبب هذه الجارحة. وفي لفظ للبيهقي قال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء من الجسد إلا ويشكو ضرب اللسان على حدته. ضرب اللسان يعني فحش اللسان وسوء اللسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أعضاء الإنسان تشتكي من شدة اللسان ومن حدة اللسان، وما يقوله الإنسان من فحش وبذاء، وما يقوله الإنسان من كلمات تودي بالعبد في نار جهنم. قال: إن هذا أوردني الموارد. فإذا كان هذا متحفظا في لسانه فهو ولا شك لا ينطق به إلا ما يحل له. وإذا كان أبو بكر رضي الله عنه وهو من هو صدقا وورعا وزهدا وعلما وتقوى، وكفى به أنه أفضل الناس بعد أنبياء الله، إذا كان يقول ذلك فماذا نقول نحن؟ ماذا فعلت فينا ألسنتنا؟ إن هذا أوردني الموارد. لو أن أي مسلم اتخذ هذا الكلام شعارا له، واتخذ أبا بكر رضي الله عنه قدوة له في هذه المقولة، لضبط الإنسان لسانه عن كثير من المحرمات. وثبت عند الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه ارتقى يوما جبل الصفا، عبد الله بن مسعود ارتقى يوما جبل الصفا ثم أخذ بلسانه ثم قال: يا لسان، قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. يا لسان قل خيرا تغنم. فبكلام الإنسان الكلام الطيب الإنسان يغنم الحسنات. أو اسكت عن شر تسلم، أو أن يصمت الإنسان فيسلم الإنسان ويسلم الناس من شره. ثم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا بني آدم في اللسان. هذا يؤكد ما ذكرناه أن الإنسان قد يتورع عن كثير من الحرام، لكنه لا يتورع عن أن يقول بلسانه ما يريد. قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا بني آدم في اللسان. قال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء: قال: وقد كان السلف يتحفظون في كلامهم كله، حتى إن أحدهم لا يتورع عن قول هذا يوم حار وهذا يوم بارد. هذه كلمات نسمعها الآن من خلص عباد الله، أن يقول الإنسان هذا يوم حار وهذا يوم بارد. وبعض الناس كان أو ربما يكون متأففا من شدة حرارة الجو أو من شدة برودته، ونسي هذا المسكين أن هذا أمر بيد الله عز وجل. فيقول ابن القيم: كان السلف يتحفظون حتى عن مثل هذه الكلمات. بالله عليك، أناس يتحفظون من قول هذا يوم حار وهذا يوم بارد، أيسبون بألسنتهم؟ أيستهزئون بالآخرين بألسنتهم؟ أيغتابون؟ أيقعون في النميمة؟ فيقول: كانوا يتحفظون عن مثل هذه الكلمات. قال ابن القيم رحمه الله، ذكر هذا في الداء والدواء، قال: ولقد رؤي بعض أكابر أهل العلم في النوم، يعني بعد موته، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: إني موقوف على كلمة. بعض أهل العلم، يقول ابن القيم، بعض أكابر أهل العلم رؤي في المنام بعد موته، فيقول له هذا الرأي: ما فعل الله بك؟ فقال: إني موقوف على كلمة قلتها. قال: وما هي؟ قال: قلت يوما: ما أحوج الناس إلى غيث. ما أحوج الناس إلى غيث، يعني قل الناس في حاجة إلى المطر. قال: فقيل لي: وما يدريك؟ أنا أعلم بمصلحة عبادي منك. إنسان يحاسب على كل كلمة يقولها، ما دام أن الله سبحانه وتعالى قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فينبغي أن يكون الإنسان منتبها لكلامه كله. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل الصمت، وهنا ذكر أهل العلم مسألة، قالوا: ما دام أن اللسان بهذه الخطورة وأن الكلام قد يهلك الإنسان، فالأفضل للإنسان أن يصمت. وبعض أهل العلم قال: هذا الكلام ليس على إطلاقه. دعونا ننظر في بعض الأدلة. ثبت عند أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وثبت عند أحمد والترمذي أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من نجاه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: املك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. فأول ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإمساك اللسان، وإمساكه كما يقول العلماء أن يصمت الإنسان. وثبت أيضا عند أحمد عن سماك رحمه الله وهو من التابعين قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وكان طويل الصمت. إذن ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبين فضل الصمت، وورد من فعله صلى الله عليه وسلم في وصف الصحابة له أنه كان يصمت وقتا طويلا صلى الله عليه وسلم. هذه الأدلة تدل على أن الصمت نجاة، وأن الصمت أفضل من الكلام. لكن ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصمت بديلا للكلام الذي فيه خير. وهذا ما جمع به أهل العلم، قالوا: الكلام أفضل ما دام أن الإنسان يتكلم بخير. فإذا كنت متكلما بخير وفضلت بين هذا الكلام الطيب وبين الصمت فالكلام أفضل، وإلا فالصمت أفضل. الصمت أفضل ما لم يتكلم الإنسان بخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم، أي المسلم على الحقيقة، من سلم المسلمون من لسانه ويده، لم يؤذي المسلمين لا بلسانه ولا بيده. وفي رواية لمسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، أي المسلمين خير؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال أهل العلم: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه، ولم يقل من قوله، قالوا: لأن الإنسان ربما يؤذي بلسانه وإن لم يتكلم، يعني ربما تخرج لسانك كنوع من الأذى للآخرين وأنت لم تتلفظ بالكلام. وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قولا شاملا. وأيضا إنما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سلامة المسلمين مع المسلم باللسان واليد دون سائر الجوارح، قال أهل العلم: أما اللسان فهو الذي يعبر عما داخل النفس، وأما اليد فهي أكثر الجوارح تحركا، وبها يفعل الإنسان غالب الأمور. وهذا أيضا من بلاغة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم عبر بأكثر أمرين يستخدم بهما الإنسان أو يستخدمهما الإنسان. وأيضا ثبت عند البخاري عن سهل بن سعد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وهو اللسان، وما بين رجليه وهو الفرج، أضمن له الجنة. قال ابن حجر رحمة الله عليه: وضمان اللسان واليد إنما يكون بأن اللسان إما أن يتكلم بخير وإما أن يصمت عن شر، كما قال ابن مسعود: قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. فأصبحت المفاضلة بين الكلام والصمت واضحة. إذا كنت متكلما بكلام فيه خير فالكلام أفضل من الصمت، إذا كنت متكلما بكلام فيه سوء فالصمت أفضل. ربما يمنع الإنسان نفسه من كلمة متعمدة ويؤجر الإنسان على صمته هذا. ويدخل هذا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وأيضا ثبت عند البيهقي والطبراني عن أصرم ابن أسود المحاربي قال: قلت يا رسول الله أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تملك لسانك؟ قال: يا رسول الله، وما أملك إن لم أملك لساني. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تملك يدك؟ قال: يا رسول الله، وما أملك إن لم أملك يدي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقل بلسانك إلا معروفا، ولا تبسط يدك إلا إلى خير. فبين صلى الله عليه وسلم وظيفة اللسان، إما أن يتكلم بمعروف وإما أن يصمت هذا اللسان. وثبت عند أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال له: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت قلت سؤالك في كلام وجيز، الخطبة يعني الكلام السؤال، لقد أعرضت المسألة، أنت تحتاج إلى إجابة عظيمة. عظيمة يعني عظيمة القدر، ينبغي على العاقل إذا فهمها أن يعض عليها بالنواجذ. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. ثم أرشده صلى الله عليه وسلم قال: أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: يا رسول الله، أوليستا بواحدة؟ عتق النسمة أو فك الرقبة يعني تحرير العبد. قال: أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أوليستا بواحدة؟ قال: لا، أن تعتق النسمة أن تفرد بعتقها. يعني إنسان عنده عبد يعتقه وحده لا يشاركه فيه أحد، وأن تفك الرقبة أن تعين على عتقها، تشارك في ذلك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والمنحة الوكوف والفيء على ذي الرحم الظالم. المنحة الوكوف يعني الشاة غزيرة اللبن. يعني يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تصدقت فتصدق بالحسن من مالك. والمنحة الوكوف والفيء على ذي الرحم الظالم. الفيء يعني العود، يعني ربما يكون لك أحد من أقاربك يعاملك معاملة سيئة ويقطعك مما يدخلك الجنة، أن تعود عليهم بالصلة بالخير. والفيء على ذي الرحم الظالم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تطق فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. انظر، هذه كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، كلمات مختصرة لكنها هي الناجية أو هي السبب في النجاة للعبد. قال: أطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم سهل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، قال له: فإن لم تطق فكف لسانك إلا من الخير. إذا لم تستطع أي فعل من أفعال الصدقة، إذا لم تستطع أن تخاطب الناس، أن تأمرهم بالمعروف، أن تنهاهم عن المنكر، إذا لم تستطع أن تتصدق، إذا لم تستطع أن تطعم الجائع، أن تسقي الظامئ، كف لسانك إلا من الخير، وأنت مأجور على كف اللسان هذا. وعند الطبراني في الكبير عن معاذ رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لم تزل سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. إنك لم تزل سالما، لا يكتب عليك شيء، إذا تكلمت إما أن تتكلم بخير فهذا لك في صحيفة حسنات، وإما أن تتكلم بشر فهذا عليك في صحيفة سيئاتك. وهنا ينبغي التنبيه إلى أن بعض الناس ربما يكتب بيده، كما يحصل الآن على المنتديات والمواقع وما إلى ذلك، فكثير من الناس يكتب ولا يتلفظ. وإذا قلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين خطورة اللسان، فإنه ربما أراد أن يتناصح لك وقال: إني لم أتكلم بلساني وإنما كتبت بيدي. يقول أهل العلم: إن اليد قائمة مقام اللسان تماما بتمام. فاذكر كما أنك تحاسب على كلامك تحاسب على كتابتك، كما أنك تحاسب على كلامك تحاسب على كتابتك، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن ترى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه: ويدل على فضل الصمت أمور، منها أن الكلام الذي يتكلم به الإنسان إما أن يكون نفعا محضا، وإما أن يكون ضررا محضا، وإما أن يكون فيه نفع وضرر، وإما أن يخلو من النفع والضرر. هذه أقسام الكلام الأربعة التي يتكلم بها كل الناس. إما أن تتكلم بكلام كله نفع، وإما أن تتكلم بكلام كله ضرر، وإما أن تتكلم بكلام فيه نفع وضرر، وإما أن تتكلم بكلام لا نفع فيه ولا ضرر. قال رحمه الله: فينبغي على الإنسان أن يتكلم بالكلام الذي فيه نفع، وأن يسكت عن الكلام الذي يشتمل على الضرر الذي كله ضرر. قال: وكذلك ينبغي على الإنسان أن يسكت عما فيه نفع وضرر إذا لم يكن ثم مصلحة، أو إذا لم يكن النفع غالبا على الضرر. يعني أنت ربما تتكلم بكلام، هذا الكلام يشتمل على منفعة وعلى ضرر، إذا كان الضرر غالبا أكثر من النفع ينبغي أن تسكت. إذا لم يكن هناك في هذا الكلام مصلحة ينبغي أن تسكت عن هذا الكلام. إذن يسكت الإنسان عن الكلام الذي هو ضرر محض كله ضرر، ويسكت الإنسان عن الكلام الذي فيه نفع وضرر. قال: وأما ما لا نفع فيه ولا ضرر فهذا فضول الكلام. فضول الكلام يعني شيء لا ينفع الإنسان. قال: وبهذا، يعني فضول الكلام، لأن أكثر الناس إذا تكلموا بفضول الكلام وأمرتهم أو نهيتهم قالوا: إننا لا نغتاب أحدا ولا نذكر أحدا بشر، فهذا فضول الكلام. قال: وهذا فضول الكلام فيه يضيع عمر الإنسان وبه يكون الخسران، لأن الإنسان إذا اشتغل بفضول الكلام عطله ذلك عن ذكر الله وعن الكلام المفيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت ذلك مرارا وتكرارا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جلس الإنسان مجلسا ثم قام ولم يذكر الله عز وجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان هذا المجلس حسرة وترة، يعني ندامة عليه يوم القيامة. ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله فيها إلا ندم عليها يوم القيامة. قال أبو حامد: فسقط بذلك ثلاثة أرباع الكلام. والكلام أربع أقسام، الكلام أربعة أقسام: ما فيه ضرر محض سكت عنه، ما فيه نفع وضرر سكت عنه، ما لا نفع فيه ولا ضرر سكت عنه. قال: فسقط أرباع الكلام وبقي ربع واحد وهو ما فيه نفع محض. قال: وهذا خطر أيضا على الإنسان. كيف ذلك؟ قال: فربما يقع الإنسان وهو يتكلم بمن فيه منفعة، ربما يقع الإنسان في دقيق الرياء، وربما يقع الإنسان في تزكية نفسه، فيكون الإنسان قد أذنب فيما فيه نفع محض. سألة لسان مسألة خطيرة ينبغي على كل عاقل أن يتحفظ منه. أيضا أقول في عجالة: مما يدل على أن الإنسان لا يجوز أن يتكلم بفضول الكلام ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المغيرة بن شعبة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النوهات وكره لكم قيل وقال. قيل وقال يعني أن يتلفظ الإنسان بما لا فائدة منه، كما قال الإمام مالك في تفسيره، قال: أن يظل الإنسان يقول قال فلان وفعل فلان في أمور مباحة. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأيضا ثبت عند الترمذي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون، ثرثار كثير الكلام بخير أو بشر. والمتشدقون المتطاولون على غيرهم في الكلام، وبعض أهل العلم قال الذين يتكلفون في كلامهم. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. وأيضا بسبب اللسان قد يحرم الإنسان من خير عظيم، يدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان، اختصم رجلان أو آذى بعضهم بعضا باللسان، فرفعت ليلة القدر، رفع العلم بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إني خرجت عليكم لأخبركم بها، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وهذا لحكمة أرادها الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وعسى أن يكون خيرا لكم. والشاهد أن الخير ربما يبعد عن الإنسان بسبب اللسان، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر لسانه مع بقية الجوارح، كما ثبت ذلك عند أبي داود والترمذي والنسائي عن شكل بن حميد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني تعوذا أتعوذ به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر مني، يعني ومن شر فرجي أن يكون في محرم. ونحن نقول اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر منينا، اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله قليله وكثيره، اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك اللهم يا ربنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اهدنا مولانا لأحسن الأخلاق والأفعال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، واكفنا شر ما أهمنا وغمنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.